قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم يوافق 20 من شهر الله المحرم من عام 45,400 من الهجرة. درسنا في كتاب تفسير الجلالين رحمهم الله، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. التفسير اللي بين أيدينا مثل ما ذكرنا، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الفرقان. سورة الفرقان تعرضنا لها في لقائنا الماضي، تحدثنا عنها وعن هذه السورة من حيث نوع السورة ومقصدها وموضوعاتها وكل ما يتعلق بهذه السورة، وأخذنا شيئا من آياتها، وذكرنا أن السورة تركز على موضوع إثبات القرآن الكريم وأنه كلام الله وأنه المنزل على محمد بوحي من السماء، ولذلك سميت السورة بسورة الفرقان. والفرقان اسم من أسماء القرآن. القرآن له 4 أسماء: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. أما صفاته فهي كثيرة جدا. سميت السورة باسم القرآن الكريم وهو الفرقان لذكر هذا اللفظ في أولها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. السورة تثبت أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله وأنه وحي من السماء. لماذا؟ ردا على المشركين المعاندين الذين اعترضوا على القرآن باعتراضات كثيرة ولم يؤمنوا ولم يصدقوا لا بالقرآن، ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويصرفوا عبادة له، ولم يقروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت لما تقرأ هذه السورة تبين أنها تقرر الإيمان بالقرآن الكريم. الإيمان بالقرآن أيها الإخوة هو ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد حتى يقر بأن القرآن هو كلام الله، الإيمان بالكتاب المنزل. ولذلك من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن أعظم كتبه وأهم كتبه القرآن الكريم الذي هو مصدق الكتب السابقة ومهيمن عليها. فقضية الإيمان بالقرآن قضية هي تعتبر من أصول الإيمان عند كل مسلم، ولذلك السورة تركز على هذا المبدأ وتركز على هذا، على الإيمان بالقرآن الكريم، وترد على شبهات المشركين واعتراضات المشركين. المشركون ماذا يقولون؟ يقولون إن هذا إلا إفك، الإفك والكذب، إن هذا إلا إفك افتراه. من الذي افتراه؟ قالوا محمد. محمد أتى به من عنده، من وين أتى به؟ هذا كلام رب العالمين، فيه خبر ما قبلنا وفيه حكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا، فيه أخبار الدنيا والآخرة، فيه علم الأولين والآخرين. من وين جابه محمد؟ محمد ما له علاقة به، ولا خرج من مكة، كيف أتى به؟ قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. من هم؟ أعطونا واحد من هؤلاء. ما يستطيعون. قالوا وأعانه عليه قوم آخرون، قال الله في حقهم فقد جاءوا ظلما وزورا، أي ظلموا أنفسهم وظلموا القرآن والرسول. كيف تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاتهامات من غير دليل ومن غير حجة؟ ويزيدون على ذلك وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. من هو محمد؟ محمد ما يكتب ولا يقرأ. محمد ما يكتب ولا يقرأ، محمد أمي صلى الله عليه وسلم، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. شوف التناقض، يعني مرة يقولون إفك، الإفك يعني الكذب، ومرة يقولون أعانه عليه قوم آخرون، ومرة يقولون يعني أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. رد الله عليهم ما تركهم، قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني الذي أنزل القرآن هو الله سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليه خافية لا من كلامكم ولا من اعتراضاتكم، ولا حتى محمد لا يستطيع أن يقول بالقرآن شيء من عنده. أن يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما لم يعاجل العقوبة بكم بل يتجاوز سبحانه وتعالى. لما اعترضوا على القرآن اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا له بالرسالة، قالوا كذاب وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا إلى آخره. وهنا يحكي الله قولهم أيضا، يقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب وش الإشكال؟ قال لا، لو كان رسول من عند الله لأصبح كالملائكة، الملائكة ما تأكل ولا تمشي في الأسواق، الملائكة تترفع عن هذا الشيء. فلما كان محمد يأكل في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دل على أنه ليس برسول. يعني الآن الإشكال عندهم أنه يأكل ويمشي. فالله سبحانه وتعالى أخبر بعد آيات ستأتينا قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وعيسى كلهم يمشون وينامون ويتزوجون، ما في أي إشكال. يعني حجة باطلة. شوف يقول، يعني شوف اعتراضاتهم على الرسول، قال لولا أنزل إليه ملك، يقول لو كان رسولا من عند الله حقا لا أنزل عليه ملك، أنزل عليه ملك يؤيده ويقول أن هذا رسول فيكون معه نذيرا، يكون مع الرسول نذيرا. طيب ثم قالوا أو يلقى إليه كنز. كل هذه اقتراحات منهم واحتجاجات باطلة مردودة عليهم. أو يلقى إليه كنز، يعني يصبح عنده مال كثير، أو تكون له جنة بستان عظيم حتى يأكل منها هو ونأكل منها، على قراءتين. قال الله عز وجل رد عليهم وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شوف اقتراحاتهم، طيب لو سلمنا لكم وألقينا عليه كنز تؤمنون؟ لا ما يؤمنون. لو جاء معه ملك يؤمنون؟ ما يؤمنون. يعني احتجاجات، لو أعطيناه جنة بستان عظيم ومليء بالفواكه والخضروات تؤمنون؟ إنما هي يعني اعتراضات وحجج واقتراحات باطلة، ولذلك لم يستجب الله لهم ولا واحدة. شوف وأخيرا ماذا قالوا؟ قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، محمد رجل مسحور. طيب أنتم تقولون في مواضع محمد ساحر، الآن هو ساحر ولا مسحور؟ شوف كيف التناقض عندهم، يعني مرة مسحور ومرة ساحر. قال انظر، قال الله عز وجل انظر وتأمل، انظر نظر تأمل وتفكر، كيف ضربوا لك الأمثال؟ مرة يقولون ساحر، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون كذاب، مرة يقولون إفك افتراه، مرة يقولون كذا. قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ليس مثل ولا مثلين. فظلوا تاهوا عن الطريق، ما يعرفون أين يذهبون، فظلوا فلا يستطيعون سبيله، ما يدرون أين يذهبون، ما يستطيعون أي طريق يسلكونه. قال الله ردا عليهم تبارك سبحانه وتعالى وتعاظم جل جلاله الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا مما يقولون. هم يقولون ملك كنز جنة، الله قادر على أن يجعل لك خيرا مما يذكرونه من ذلك جنات، من بجنة واحدة جنات تجري من تحت الأنهار، ويجعل لك قصورا ليس قصر ولا قصرين، يعطيك الدنيا كلها، قادر الله عز وجل. لكن السبب ليس السبب في كونك تعطى الدنيا كلها أو لا تعطى، العلة والسبب أنهم لا يريدون الإيمان ولا يريدون أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. وأكبر من ذلك كله كفرهم باليوم الآخر، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، في ناس يموتون يذهبون وفي ناس يولدون ويحيون، وهذه هي الدنيا، أرحام تدفع وأرض تبلع، بس هذه عقيدتهم، لا يؤمنون بالآخرة ولا يصدقون أن هؤلاء الذين يموتون وسيموتون وستموت أجيال أنهم يبعثون عند الله، وأنه لا بد من البعث ولا بد من الجزاء والحساب، وأن هذه الدنيا هي دار عمل، دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء. لا بد أن يتقرر هذا عند كل مسلم، وهذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر وكل ما يجري يوم الآخر، الإيمان بالقبر عذابه ونعيمه، والإيمان بالبعث والخروج من القبور، والإيمان بما يجري يوم القيامة من تطاير الصحف آخذ كتابه بيمينه أو بشماله، ومن الموازين التي توضع فتوزن فيها الأعمال، ومن الحوض ومن الصراط ومن الجنة ومن النار ومن الجنة. هذه العقيدة لا بد أن يؤمن بها كل مسلم، والكفار لا يؤمنون ويستبعدون، يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. والقرآن يقرر في آيات كثيرة عقيدة الإيمان باليوم الآخر، والذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يستعد له، والذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يبالي بحقوق الناس ولا حتى في نفسه، ما يعمل ولا يستعد لنفسه، ولا يدري أين يعيش ولماذا يعيش، ولا يدري من أين أتى وإلى أين يذهب، يعيش سبهللة في الدنيا، ما يدري أنت من وين أتيت، أنت جئت من نطفة ماء مهين، خلقك الله جعلك بهذه الخلقة العظيمة الجميلة الحسنة، هو الذي خلقك وهو الذي جعلك تعيش في هذه الدنيا، وهو الذي سيقبض روحك ويخرجك من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. القبر هو أول أيام، هو أول منازل الآخرة، ستنتقل من هذه الدنيا، فالذي نقلك من هذه الدنيا ووضعك في القبر سيبعثك لا محالة. ولذلك شوف لما ذكر الله عز وجل اعتراضات هؤلاء المشركين واحتجاجاتهم الباطلة على وجه التعنت، قال بل هذا للإضراب وعدم التفات لكلامهم، قال اترك كلامهم، ولكن السبب ما هو؟ قال بل كذبوا بالساعة، هذا هو المحك، هذا هو نصل الذي نريد أن نصل إليه، هم يكذبون بالساعة. فلما كذبوا بالساعة وكذبوا باليوم الآخر بدأوا يعترضون عليه هذه الاعتراضات. قال الله عز وجل بل كذبوا بالساعة، ما هي الساعة؟ هي يوم القيامة، الساعة خروج الناس من قبورهم، هذه الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذه الساعة. قال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، يقول هم كذبوا باليوم الآخر ولم يستعدوا له ولم يعملوا به ولم يؤمنوا به أصلا، وكل من كان على ذلك أعد الله له ماذا؟ سعيرا. السعير اسم من أسماء نار جهنم، سميت سعيرا لأنها تتسعر وتتلهب، تتسعر بأهلها وتتلهب، فسيصلون سعيرا، يعني نار سعير أي نار مسعرة تتلهب مشتدة بالنيران. يقول هذه النار حتى يعطيك يقرب لك الصورة، كأنك ترى النار أمامك وترى أهلها كيف يصارون إليها وكيف ينتقلون إليها، وكل هذا تحذير وإنذار حتى يكون الإنسان على بينة ويكون على خوف من هذه النار وأن يبتعد عنها ويبتعد عن كل ما يوصل إليها، وكل عمل يقربك إلى النار تبتعد عنه. يقول شيخ يقول واعتدنا، قال بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه النار، لاحظ عشان يعني تقرأ الآية وتتدبر معنى هذه الآية. يقول إذا رأتهم، كيف رأتهم؟ إذن لها عينان تبصر، النار لها عينان، الله يقول رأتهم، والله يخبر وهو أصدق القائلين. يقول إذا رأتهم النار، طيب هل النار تتكلم ولا ما تتكلم؟ قلت تتكلم. هل من مزيد؟ تقول هل من مزيد. هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد. ترد، إذن تتكلم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج عنق طويل من النار كاللهب، له عينان وله أذنان وله لسان. وهذا كله إذا قست بقدرة البشر تقول لا هذا مستحيل، وإذا لم تقص بقدرة البشر وإنما تقول إن الله على كل شيء قدير وتسلم أن الأمر لله وأن أحوال الآخر غير أحوال الدنيا وأن قدرة الله يعني عظيمة، ما تشك في هذا، لأن هذا كلام رب العالمين وهو أصدق القائلين، وهو الذي يقول الشيء كن فيكون، والنار تتكلم والجنة تتكلم. الجنة تتكلم، تقول الجنة. جاء في أيضا أحاديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والنار تقول أنا لي، الجنة تقول أنا لي الضعفاء والمساكين، والنار تقول لي أنا الجبارين أو لي الجبارون المتكبرون. واشتكت النار، حديث كثيرة، اشتكت النار إلى ربها قالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الحر فما تجدون من شدة الحر من فيح جهنم، ونفس في الشتاء ما تجدون من البرد من زمهرير النار. فقدرة الله فوق كل شيء. الآن أنت، هل الجلد الآن معك يتكلم؟ ما يتكلم الجلد. ويوم القيامة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن أحوال يوم القيامة لا تقاس بالدنيا، ولا بد أن تؤمن بكل ما يأتيك في القرآن. إذن أنت إذا قرأت هذه الآية وقلت إذا رأتهم من مكان بعيد، إذن ترى النار تبصر. طيب إذا رأتهم من مكان بعيد قبل أن يصلوا إليها، والنار يوم القيامة يجاء بها. قال الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم يقودها كم يقول لها سبعون ألف زمام ممسك، سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. أضرب سبعين ألف في سبعين ألف، زين. هؤلاء ملائكة يجرون النار. وجيء يومئذ بجهنم، في آية قال وبرزت الجحيم لمن يرى، فتقرب وتبرز ويؤتى بها. قال الله هنا قال إذا رأتهم من مكان بعيد، أول ما يخرجون من القبور يروا تراهم النار من مكان بعيد، أهل النار سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ما معنى تغيظا؟ من الغيظ، والغيظ هو شدة الغضب، الغليان، شدة الغضب. تغلي النار غليان كالغاضب، شدة الغاضب، الرجل الذي يغضب غضبا شديدا ويبدأ يحدث أصوات من شدة الغضب، النار تفعل ذلك. قال سمعوا لها تغيظا كحال الغضبان، الغضبان يمتلئ صدره من الغضب فيحدث أصواتا. فالنار في آية سورة الملك تبارك قال تكاد تميز من الغيظ، تميز يعني تتقطع النار تتقطع من شدة الغيظ على أهل النار، تريد أن تنتقم منهم بشدة لأنهم أعداء الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، يحشر أعداء الله إلى النار، فهي تريد أن تنتقم منهم، تكاد تتميز يعني تتقطع أوصالا من شدة الغيظ، من الغيظ، من شدة الغضب. قال هنا سمعوا لها تغيظا وزفيرا. زفير يقابله ماذا؟ الشهيق. قال الله عز وجل في سورة أخرى قال لهم فيها زفير وشهيق. ما هو الزفير وما هو الشهيق؟ الزفير هو دفع النفس إلى الخارج، والشهيق سحب الهواء إلى الداخل. فالإنسان له زفير وشهيق، هذا عمل الرئتين. إذا سحب الهواء شهيق، يشهق كما يشهق الطفل إذا بكى بكاء شديدا، الطفل إذا بكى بكاء شديدا يشهق. الشهيق هذا سحب الهواء بقوة إلى الرئتين، الزفير دفعه بقوة. النار لها زفير وشهيق، هنا ذكرنا أن لها شهيقا، وفي آيات زفير وشهيق. قال هنا قال سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الزفير هو دفع الهواء الحار، فيح جهنم تدفعه النار بقوة، بقوة بصوت شديد. جاء في بعض الأحاديث إذا زفرت النار سقط كل ملك على وجهه من شدة زفير النار، كل ملك، فكيف بأهلها؟ نسأل الله العافية. قال لهم فيها زفير، لا قال هنا سمعوا لها تغيظا وزفيرا. زفير الصوت الشديد. يقول المؤلف هنا الزفير هو صوت شديد زين يسمع للنار، لكن التغيظ يقول هذا غضب، كيف يسمع؟ قال إما يعني سماع الغيظ ممكن، أو رؤيته زين وعلمه، يعني يرون الغضب ويعلمون، يعرفون هذا الغضب. طيب قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. أهل النار المكذبون بالسعير، الذين يكذبون باليوم الآخر ولا يؤمنون ولا يستعدون لليوم الآخر، الله يقول عنهم ماذا؟ هؤلاء أعداء الله المجرمون. قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، يقول ضيقا بالتشديد والتخفيف، يعني قراءة يعني وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، ضيقا أو ضيقا، ضيقا أو ضيقا أو ضيقا بالتشديد، كلها قراءة كلها صحيحة. قال بأن يضيق عليهم، يعني يلقون من مكان ضيق، يضيق عليهم، هذا كله من العذاب، يضيق عليهم. قال إذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال ألقوا منها، قال منها حال من مكانا، يقول ألقوا إذا ألقوا منها مكانا ظرف، منها أي حال، حال من المكان، قال لأنه في الأصل صفة له. قال يلقون على أي حال؟ قال إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، حالهم ماذا؟ مقرنين يعني مصفدين، يعني مسلسلين، تسلسل. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يعني هؤلاء المجرمون تسلسل أيديهم وتغل في أعناقهم، تؤخذ الأيدي وتوضع في الأعناق وتربط في الأعناق وتسلسل أقدامهم. وأيضا في آيات أخرى قال أنه في سلسلة سبعون ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، يسلك في سلسلة. العجيب أنك تقرأ القرآن وتمر عليك آيات يعني ما تستوقفك. القرآن عجيب، عجيب جدا، القرآن معجز، معجز بآياته وألفاظه، كيف الإنسان يقرأه ولا يتدبر؟ الله يأمرنا بالتدبر والتفكر. الآن أنا أسألكم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هو يسلك ولا السلسلة تسلك فيه؟ الله يقول فاسلكوه، يعني يؤخذ ويسلك ولا السلسلة تسلك فيه؟ شايف؟ يعني شوف شدة العذاب، يعني لما تدخل السلسلة فيه مع فمه وتخرج مع دبره، أو أنه يؤتى به ويدخله في السلسلة، هذا أشد. ولذلك الله ماذا قال؟ قال فاسلكوه هو، لأن حتى يقاسي ويرى العذاب. شوف هنا قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. مقرنين يعني مصفدين، قرنت أيديهم، ربطت أيديهم في أعناقهم، وأحيانا تربط الأيدي بالأرجل مثل ما يفعل في بعض الحيوانات، تربط الأقدام بالأيدي. وهذا جاء أيضا في القرآن، جاء في سورة الرحمن، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تربط ناصيته بقدميه ثم يلقى في نار جهنم مكبل ومقيد. قال مصفد، قال هنا جمعت أيديهم في أعناقهم في الأغلال، قال مقرنين يدل على التشديد، يدل على الكثرة، ليس واحد ولا اثنين، كثير مقرنين. يقول إذا ألقوا في النار ماذا يقولون؟ قال دعوا هنالك ثبورا. ما معنى ثبورا؟ أي هلاكا، يعني يدعون على أنفسهم بالهلاك، يتمنون الموت. ليش؟ لأن الموت يريحهم من العذاب، يتمنون. لكن في أهل النار قال الله عنهم لا يموت فيها ولا يحيا، لا أي حياة ولا موت، وإنما هو عذاب. قال دعوا هنالك ثبورا، قال الله عز وجل لهم لا تدعوا ثبورا واحدا، ما يكفي. الآن يوم القيامة ما يكفيك تقول يا هلاك، يا ليتني أموت، يا ليتني، لا تدعوا ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا تقصر أن تدعو بالثبور ولا ينفع، ادعوا ثبورا كثيرا، هذا ما ينفع، هذا عذاب ما يخفف. ينادون الملائكة أن تخفف، ادعوا لنا ربكم يخفف عنا من العذاب، حتى العذاب لا يخفف عنهم. قال الله سبحانه وتعالى قل يا محمد، وأنت يا أيها المخاطب ويا أيها السامع والمستمع، قل أذلك خير أم جنة الخلد. يقول الآن أنت، يعني الآن سمعت كلام يقزز، وكلام تقشعر منه الجلود، كلام مثل كلام رب العالمين في وصف أهل النار يجعلك لا تأكل الطعام، لو أمامك الطعام ما تأكله، ما تهنى بعيش. فيقارن الله يقول لك أنت سمعت هذا الكلام الآن، وشفت وسمعت مصير أهل النار. هذا مصير أهل النار ويوم البعث خير وأفضل، ولا مصير أهل الجنة؟ الآن خيار أمامك، تريد أن تسلك طريق الخير والنجاة والسلامة أسلكه، تريد أن تسلك طريق الضلال والهلاك والثبور أسلكه. الدنيا الله أعطاك عقل وأعطاك أدوات تفكر فيها، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك لسان، وأعطاك قدرة، وأعطاك عقل، تريد أن تنجو بنفسك، الطريق أمامك، طريق النجاة مفتوح، طريق أن تهلك أهلك، فخيرك الله. يقول الله عز وجل إن هديناه السبيل، يعني بينا له الطريق، إن هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. قال هنا لما ذكر أحوال أهل النار، حال أهل النار وكيف يكونون وما هي حالهم، قابلهم بحال أهل الجنة. قال قل أذلك المذكور من الوعيد وصفة أهل النار، والنار نفسها موصوفة لك، قل أذلك خير أفضل وخير من أم جنة الخلد؟ في موازنة عشان نقول هذا خير من هذا؟ ما في موازنة أبدا، مستحيل. لكن الله يقرب لك، يقول لك يعني كيف، ما رأيك بهذا؟ هل هذا خير ولا هذا خير؟ الجواب بلا شك معروف، لذلك ما جاء الجواب هنا. قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ الجواب وينه؟ الجواب معروف أن جنة الخلد خير، خير. ولذلك قال أم جنة الخلد، وشف وصفها الله بأي شيء؟ بأنها جنة الخلد، يعني أصحابها خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا. جنة الخلد وهي خالدة لا تنقطع أبدا ولا تنتهي. قل أذلك خير، الدنيا تنتهي، كم تعيش؟ 30 سنة، 40، 50، 100 سنة، تنتهي تذهب وكأنها يوم واحد، كأنها لحظة، مقامك فيها مؤقت، ما تدري اليوم تذهب ولا غدا، ما تدري. فالجنة لا، الجنة خالد مخلد فيها. قال جنة الخلد التي وعد، أي التي وعد، يعني وعدها الله، وعد المتقون. شوف ما قال وعد المسلمون ولا المؤمنون، لا، قال المتقون. كيف، متى تدري أنك أنت الآن من الأتقياء ولا لا؟ كيف تعرف؟ التقوى هي الخوف من الجليل، التقوى هي العمل بالتنزيل، التقوى هي الاستعداد ليوم الرحيل، التقوى هي الخوف من الجليل، التقوى هي الرضا بالقليل، يعني تزهد بالدنيا وتعمل للآخرة. التقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن تخاف من الله، وأن تخاف من النار، وأن تخاف أن يختم لك بسوء. التقوى هي المسارعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، التقوى البعد عن المعاصي، التقوى المسارعة في الطاعات، هذه التقوى. ولذلك كثير ما يصف الله أو يذكر الله أن الجنة للمتقين، ولذلك يقول، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ومن ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين، أعدت للمتقين. ثم وصف لك المتقين. شوف ذلك، قال جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، كانت لهم في علم الله، يعني الله قدرها لهم جزاء أي ثوابا، ومصيرا أي مرجعا، أن الله يجازيهم ويثيبهم على أعمالهم، وهي مصيرهم إذا بعثوا من قبورهم. قال لما تكون هي جزاؤهم، لما تكون هي جزاءهم وينتقلون إليها، الله يعطيك الآن أوصافها. قال لهم فيها ما يشاءون خالدين، لهم فيها ما يشاءون، كل ما تتمناه موجود فيها، كل ما تتمناه. لا تقول أتمنى طعام ولا شراب ولا فاكهة ولا أي شيء يخطر ببالك تتمناه. حتى جاء في الحديث قال إذا تمنى الرجل في الجنة أن يرزق ولد، فحمله وحمله وولادته ورضاعه في ساعة، في لحظة. فكل ما يتمناه الإنسان، أي شيء تتمناه بين يديك، لهم فيها ما يشاءون خالدين. يقول خالدين حال لازمة. كيف حال لازمة؟ يعني لا تنفك عنهم، هذه الحال لازمة، يعني هم خالدون فيها، الخلود لا ينفك عنهم. يعني شلون؟ يعني الدنيا الحال قد تكون لازمة وقد تكون يعني غير لازمة. ما معنى هذا؟ لما تقول جاء زيد ضاحكا، هل هو ضاحك دائم؟ لا، هذا غير لازمة. ولما تقول جاء زيد طويلة، هذه لازمة. ليش؟ لأن الطول لا ينفك عنه. زين، هنا يقول الله عز وجل خالدين فيها حال لازمة لا تنفك عنهم، كان على ربك، أي هذا الوعد وما وعدوا به كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول هذا وعد والله يسأل عنه، من الذي يسأل عنه؟ يسأل عنه من هم؟ المؤمنون والملائكة. قال الله عز وجل في المؤمنين يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أنت وعدتنا يا رب بالجنة، آتنا ما وعدتنا على رسلك. والملائكة كذلك تسأل، تقول الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. طيب، يقول هنا، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم، لما ذكر لك الله عز وجل مصير أهل النار وذكر لك مصير أهل الجنة وخيرك، قال هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وأنت تختار طريق السلام والنجاة أو طريق الهلاك. بعد ذلك يعطيك صورة عن أهل النار والذين يعبدون من دون الله وأنهم سيوقفون ويحاسبون. قال: ويوم نحشرهم، قال المؤلف بالنون وبالتحتانية. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنها قرئت ويوم نحشرهم وقرئت ويوم يحشرهم، أي يحشرهم الله، أو نحشرهم يعني نحن الله يحشرهم. وما يعبدون من دون الله، يحشرون هم ومعبودهم ومعبوداتهم من دون الله، أي من غير الله، يعني إذا جاء يوم القيامة يحشر أعداء الله وتحشر معهم معبوداتهم، الأصنام يؤتى بها يوم القيامة، وكل من يعبد من دون الله يؤتى به، حتى لو كان عيسى، لو كان ملائكة يؤتى به. ولذلك المؤلف يقول: من الملائكة الذين عبدوا من دون الله، وعيسى الذي عبد الآن، تعبد الصنم، النصارى تعبد عيسى، تقول عيسى الله، يسمونه الله، لقد كانوا الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وعزير يعبد أيضا من دون الله، وهو رجل من اليهود، رجل صالح. والجن تعبد من دون الله، يعبدون الجن، يعبدون الجن. وأولياء، أولياء صالحين، أولياء صالحين، الآن تجد من يعبد من الصحابة أو من أولياء الصالحين، من يقوم ويذهب ويعبد ويدعو الأولياء الصالحين في قبورهم، يذهب يا حسين يا زينب يا فلان يا فلان، ويذهبون إليهم ويطوفون عندهم ويقربونه للقرابين ويستغيثون بهم، المدد المدد، هؤلاء يحشرون يوم القيامة. قال هنا، قال: ويوم نحشرهم أو يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول، على قراءتين، فنقول أو فيقول للمعبودين، من هم المعبودون؟ ملائكة وعيسى وغيرهم ممن يعبد من دون الله، يقول للمعبودين إثباتا للحجة على العابدين، يعني حتى تقام الحجة على هؤلاء الذين يعبدونهم، يقال لهم: أأنتم، يعني الله يخاطب الملائكة، يخاطب عيسى، يخاطب، يقول: أأنتم، يعني في القرآن يمكن قرأت أنت، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. وهنا إذا جاء يوم القيامة يؤتى بهؤلاء ولو كانوا صالحين، ويقال لهم: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أنتم أمرتوهم بعبادتكم وأضللتم عن الطريق. قال المؤلف: أأنتم، همزتين هذه كيف تقرأ؟ حتى المؤلف يتعرض لك حتى في القراءات، كيف تنطقها وأنت تقرأها؟ قال: تقرأ بالتحقيق، التحقيق أن تحقق الهمزة الأولى والثانية، تقول أأنتم، وبإبدال الثانية ألف، يعني الثانية الهمزة الثانية ما تنطقها همزة، تنطقها ألف، تقول أنتم، تقول أنتم، أنتم. قال: والتسهيل، التسهيل بين الهمزة والألف، تقول أنتم، أنتم، مثل أعجمي. قال: وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها، يعني ممكن تدخل الألف أو تتركها، كل هذا قرئ به، كلها قرئت به. فيقول الله لهم لهؤلاء المعبودين كعيسى والملائكة، يقول لهم الله عز وجل: أنتم أضللتوهم، أنتم أمرتوهم بعبادتكم دوني عبادي هؤلاء، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أوقعتهم في الضلال وأمرتوهم أن يعبدونكم من دوني، أم هم ضلوا السبيل، أم هم ضلوا السبيل، يعني تركوا طريق بأنفسهم، تركوا الطريق وطريق النجاة وبأنفسهم. ماذا كان رد هؤلاء من الملائكة وعيسى والصالحين؟ ماذا سيكون ردهم؟ وماذا قالوا؟ قالوا: سبحانك ربنا، سبحانك، تنزيها لك عما لا يليق بك، سبحانك، ما كان ينبغي ولا يستقيم ولا يمكن أن ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يقول نحن أصلا ما نعبد إلا أنت، فكيف نقول لهم عبدونا؟ نحن نعبدك أنت. الجن يقول نحن نعبدك يا الله، الملائكة تقول نحن، والجن هم صالحي الجن والملائكة، لأنهم ملائكة لا يعصون الله طرفة عين، وعيسى الذي هو نبي لا يعصي الله عز وجل، وعزير وغيره، هؤلاء الصالحين يقولون سبحانك يا رب نحن نعبدك أنت، كيف من أمرهم يعبدوننا ونحن نعبدك أنت؟ نحن نقر بوحدانيتك. قالوا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك، أي نتخذ غيرك من أولياء نعبدهم، ما يمكن. قال المؤلف مفعول أول، يقول ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء من دونك، هذا التقدير. ومن يقول للتأكيد، للتأكيد النفي، وما قبله الثاني. قال فكيف نأمر بعبادتنا، كيف نأمرهم بعبادتنا ونحن لا نعبد إلا أنت؟ نحن عباد لك ونحن نعبدك أنت، فكيف نقول تعالوا عبدونا؟ قال ولكن السبب متعتهم وآباءهم، لأن الله أنعم عليهم ومتعهم فاشتغلوا بعبادة غير الله. قال لكن متعتهم وآباءهم من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق، أعطيتهم يا رب سعة طول العمر وسعة الرزق، فأشغلهم طول العمر، أشغلتهم الدنيا وأشغلهم كثرة المال وسعة الرزق، فلم يعبدوك، لم يعبدوك، وإنما عبدوا هذه الآلهة. ودائما عدوك الدنيا، الدنيا إذا لم تعرف تتصرف فيها ستكون عدوا لك. إذا لم تعرف تتصرف المال، إذا لم تحسن التصرف مع المال سيكون عدو لك. قارون يملك الدنيا، قارون أعطاه الله من المال ما يعني ما تستطيع العصبة تحمل، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، ولما غره ماله ماذا صنع الله به؟ خسف به الأرض وبداره. فالمال قد يكون عدو لك إذا لم تحسن التصرف. ولذلك قال متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى، تركوا المواعظ والإيمان بالقرآن ولم يؤمنوا به وكانوا قوما بورا، من البوار وهو الهلاك، كانوا قوما بورا أي هلكا. قال الله عز وجل مخاطبا لهم، قال فقد كذبوكم، أي يقول الله لمن؟ للعابدين الذين يعبدون هؤلاء، يقول لهم الآن أحضرنا معبوداتكم، أحضرنا عيسى، أحضرنا الملائكة، أحضرنا كذا أمامكم، الآن هم كذبوكم. قالوا ما أذن لهم، لم نسمح لهم ولم نأذن لهم أن يعبدون، نحن نعبدك أنت إلهنا. قال الله عز وجل لهم فقد كذبوكم، المعبودون كذبوا العابدين، كذبوكم بما تقولون أو بما يقولون أنهم آلهة، أي كذب أنهم آلهة، فما تستطيعون أو فما يستطيعون، أي لا هم ولا أنتم، صرفا ولا نصرا. صرفا يعني ما يستطيع لا العابدين ولا المعبودين أن يصرفوا العذاب، ما أحد يملك العذاب، إذا نزل العذاب ما أحد يستطيع أن يصرفه، لا عيسى ولا الملائكة ولا أحد، هذا عذاب الله. ولا هؤلاء أصحاب النار العابدين من دون الله ما يستطيعون أن يصرفوا ويدفعوا العذاب، ولا نصرا أي منعا، لا هم يصرفون العذاب ولا يمنعون العذاب، يستطيعون أن يمنعون يعني يطالبون بالمنع، ما عندهم، ما يملكون ذلك كله. قال الله عز وجل ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الظلم هنا المقصود به الشرك كما ذكر المؤلف، ليش؟ لأن الآية جاءت في سياق عبادة من دون الله وهو الشرك. قال ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا أي شديدا في الآخرة. ويحتمل أيضا أن الظلم هنا على إطلاقه، الظلم بارتكاب الكبائر والمعاصي والإسراف، الإنسان يسرف على نفسه، كل هذا داخل. قال عز وجل رجعت الآيات لأي شيء؟ للرد على المشركين الذين يقولون لماذا محمد يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا ما أعجبهم. ليش؟ قال لو كان رسولا كان ما يأكل. ليش يعني ما يأكل؟ رد الله عليهم قال وما أرسلنا قبلك يا محمد من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وش العجب؟ ما في عجب، فأنت مثلهم، أنت مثلهم في ذلك. وقد قيل لهم مثل ما قيل لك، يعني قيل لهم، قالوا أقوامهم لهم ليش تأكلون الطعام وتمشون الأسواق، ولم يبالوا بكلامهم. يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يقول أنتم في الدنيا بعض، الله جعل بينكم بعضكم لبعض فتنة، امتحان، يفتن بعضهم ببعض، هذا ضعيف وهذا قوي، وهذا فقير وهذا غني، وهذا مريض وهذا صحيح، وهكذا، وهذا مبتلى وهذا معافى. جعل الله الناس، وهذا غني وهذا فقير، الناس يختلفون. فهذا امتحان من الله، امتحان من أي وجه؟ أنت أيها الغني يمتحنك الله بالغنى لتشكر، هل تشكر أو لا تشكر؟ أنت يا الفقير يمتحنك الله بالفقر لتصبر أو لا تصبر، تعترض، تصبر، تسلم الأمر لله، تتسخط، ابتلاء من الله. والمريض والصحيح، أنت معافيك الله، معطيك الصحة والعافية، هل تشكر الله كل يوم تقول الحمد لله أن الله معافيني ما أعرف المستشفيات، وتشوف المرضى في المستشفيات بكثرة؟ وهل المرضى الذين في المستشفيات بكثرة يقولون يعني يصبرون ويقول الحمد لله هذا قضاء الله وقدر؟ فالدنيا هكذا، الدنيا هكذا، ضعيف، مسكين، قوي. فالله يعطي الإنسان القوة، يعطيه المال، يعطيه الصحة، يعطيه العقل، يعطيه الهداية ليشكر. ولذلك سليمان ماذا قال؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر. فالإنسان الله يمتحنك، فلا تظن أنك في صحة وعافية، في نعمة، في خير، يعني تظن أن هذه النعمة قد تذهب منك. تحتاج منك ماذا؟ تحتاج منك شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا كفر الإنسان بالنعمة ذهبت، ذهبت النعمة إذا كفر بها ولم يشكر تذهب. قال وما أرسلنا قبلك، قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قال المؤلف أي بلية، ابتلي الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع. يقول الثاني في كل يعني الفقير والمريض والوضيع، في كل مالي لا أكون كالأول. يقول الفقير ليش ما أكون غني؟ المريض يقول ليش ما أكون صحيح؟ الوضيع يقول ليش ما أكون شريف؟ فيقول ليش ما أكون كالأول في كل مثل هذا؟ لا تعترض، هذه قسمة الله سبحانه وتعالى وابتلاء. قال الله عز وجل في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يظن أن هذا كرم، يقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا، يظن هذه هانة. قال الله عز وجل كلا، لا أنت ولا أنت، لا تظن أيها الغني أن الله أكرمك لكونك لك مكان عند الله، لا، قد يكون امتحان هذا لك وتحاسب عليه. ولا تظن أيها الفقير أن هذا إهانة، قد يكون خير، قد يكون خير لك. ولذلك يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء 500 سنة، الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. فتظن الغنى مو دائما، قد يكون الغنى وبال عليك إلا في حال أنت عرفت تتصرف مع هذا المال. إذا عرفت تتصرف مع هذا المال بأن تنفقه في وجوه الخير، بأن يكون لك خير، أما تجمع تجمع تجمع وتبخل ولا تتصدق ولا تزكي وتجمع هذا المال ثم تذهب وتتركه. قال الله عز وجل الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. قال الله كلا لينبذن في الحطمة، مال أنت ومالك في نار جهنم. طيب قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون على ما تسمعون مما ابتليتم به. قال الاستفهام بمعنى الأمر، أي اصبروا، امتحان يحتاج منك إلى صبر، إلى صبر، اصبر. وكان ربك بصيرا، بصير بمن يشكر وبمن يتسخط وبمن يعترض. هذا المتسخط إذا تسخط هل يأتيه ما يريد؟ ما يأتيه. احنا أنت هذا الرجل في المستشفى يعن ويبكي ويتسخط، ليش أنا في المستشفى، وليش الله قدر علي كذا، وليش كذا وكذا. طيب هل ستأتيك الصحة؟ لكن سلم الأمر لله، قل الحمد لله، وإن شاء الله سيعافيني ربي، وادعو الله عز وجل والله يرفع عنك. أما الجزع والتسخط ما ينفع. طيب قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. شف يقول الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون البعث ولا يرجون ما عند الله، يعني لا يرجون لقاءنا يعني لقاء الله يوم القيامة. هؤلاء هم الذين يكفرون باليوم الآخر. رجعت الآيات تقرر الإيمان باليوم الآخر وتعطينا الصورة عن موقف هؤلاء الذين يكفرون باليوم الآخر. قال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يؤمنون بالبعث والجزاء والجنة والنار، ولا يرجون ولا يخافون. النتيجة ما هي؟ المؤلف يقول هنا: وقال الذين لا يرجون، فسر لا يرجون بأي شيء؟ بلا يخافون، لأن الرجاء قد يطلق ويراد به الخوف، وقد يطلق ويراد به ما يترجاه الإنسان ويتمناه، أو أحيانا يرجو أن يخاف يخاف. طيب قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. هذه من احتجاجات الكفار، يعني ما تؤمنون لين تنزل عليكم ملائكة؟ قال لولا أنزل علينا ملائكة، لولا أي هلا أنزل علينا ملائكة، الملائكة فكانوا رسلا إلينا. يقول لا نؤمن بمحمد ولا نؤمن بالبشر، نحن نريد ملائكة تنزل من السماء تأمرنا بالإيمان نصدق، يعني فقط هذه العلة. لو نزلت عليكم ملائكة ما تقبلتموهم، لأن الملائكة ليسوا من جنسكم، ملائكة غير، فلم تتقبلهم، النفوس لا تتقبل، كيف تؤمنون لو أنزل؟ كما قال سبحانه قال: لو ولجعلناه ملكا لجعلناه بشر، جعلناه في صورة بشر، لو أنزلنا ملائكة جعلناهم في صورة بشر، فما الفائدة؟ قال شوف، قال هنا: لولا أنزل علينا ملائكة حتى نؤمن أو نرى ربنا. شوف كيف الاحتجاجات، هذه اقتراحات واحتجاجات باطلة. لو أنزل الملائكة وجاءتهم في الطرقات أو رأوا ربهم كما يدعون ويطلبون ما آمنوا، لأن ليس هدفهم ومقصدهم الوصول إلى الحق. شوف قال: أو نرى ربنا فنخبر بأن محمدا رسوله، يعني يرون الله ويخبرهم بأن محمد، يقولهم الله محمد رسول الله، محمد رسول إليكم. قال الله عز وجل رد عليهم: لو كانوا هم فعلا يريدون الوصول إلى الحق واحتجاجاتهم هذه حتى يتأكدوا ويصلوا إلى الحق، لو كانت صحيحا لنفذ الله، لكن لا يريدون ذلك، ولذلك رد الله عليهم قال: لقد استكبروا، يعني تكبروا، يعني لا يريدون الوصول إلى الحق، تكبروا تكبر عن أي شيء، عن الحق وعن قبوله. قال: لقد استكبروا في أنفسهم، في شأن أنفسهم، وعتوا أي طغوا عتوا كبيرا. العتو القوة والغضة وعدم الليونة وعدم التواضع، تكبر وغضة شدة، يعني استكبروا وعتوا، ليس بس استكبروا فقط، لا، يعني في قلوبهم كبر وعتو غضة وشدة. قال: لقد استكبروا وعتوا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شوف ما قال عتوا، قال لا، عتوا عتوا كبيرا، يعني بطلبهم رؤية الله هذا غل وشدة وتكبر. كيف تريد أن ترى الله بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا؟ قال: وعتوا بالواو، عتوا على أصله، بخلاف عتيا يقول بالإبدال في مريم، يقول في مريم جاءت عتيا وهنا عتوا، ليش؟ قال الأصل الواو لكن قد تبدل بالياء. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: هم الآن يريدون الملائكة بصورتها أو يريدون الله عز وجل أن يروه، فرد الله عليهم قال: ستأتيكم الملائكة لا تستعجلوا. متى؟ قال: يوم يرون الملائكة. متى؟ يوم القيامة. قال: في جملة الخلائق، وذلك في يوم القيامة. قال: ونصبه بذكر مقدرا، أي واذكر يا محمد يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ليست بشارة لهم. إذا رأوا الملائكة يوم القيامة الملائكة ستسحبهم إلى نار جهنم. ليست رؤياهم خيرا، لهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى، ليست بشرى لهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين الكافرين بخلاف المؤمنين، قال المؤمنون الملائكة يفرحون، برؤية الملائكة إذا رأوهم، لأن الملائكة تستبشر بالمؤمنين وتتلقاهم الملائكة، تقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تتلقاهم الملائكة وتأتي إليهم بالنجائب، يعني بالإبل التي يحملهم، يحملون على الإبل والنجائب، وتفرح بهم الملائكة وهم يفرحون برؤيتها، بخلاف المجرمين. قال لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا على عادتهم. قال المؤلف أي على عادتهم في الدنيا، إذا نزلت بهم شدة أي عوذا معاذا يستعيذون من الملائكة. هذا رأي، أن معنى حجرا محجورا يعني المجرمين يقولون حجرا محجورا، يعني يتعوذون من هذا الشيء، يقولون يعني حجرا محجورا. هذا رأي بعض المفسرين، يقولون معنى حجرا محجورا هذا على لسان من؟ على لسان المجرمين، يقولون حجرا محجورا يعني وقعنا في مصيبة على عادتهم في الدنيا. أو يكون هذا من كلام الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون أي الملائكة للكفار حجرا محجورا، أي قد حجرناكم، منعناكم منعا لا يمكن أن تفروا منه، يعني حرام محرم عليكم النجاة والسلامة، قد أحاطت بهم الملائكة فأصبحوا في حجر محجور، يعني محجر عليهم، لا يستطيعون النفوذ منه. فعندنا رأيان للمفسرين، إما أن الذين يقولون هم المجرمون كعادة في الدنيا، أو يكون من كلام الملائكة، قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي قدم الله عز وجل وعمد على أعمالهم التي يعملونها. ما هي أعمالهم التي يعملونها في الدنيا؟ هم يعملون أحيانا أعمال خير، مثل الكرم والضيافة والعطف على المساكين والأرامل وكبار السن، يعملون أحيانا إقراء الضيف وغيرها، أحيانا يعملون أعمال حسنة. هذه الأعمال التي يظنون أنها تنفعهم يوم القيامة، الله يقول فيها ماذا؟ يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل كالصدقات وصلة الرحم وقري الضيف وإغاظة الملهوف في الدنيا، يقول نأتي عليها فنجعلها هباء منثورا. ما معنى الهباء؟ الهباء الذي إذا فتحت النافذة والشمس تدخل مع النافذة تجد شيئا يتطاير في شعاع الشمس، هذا الذي يتطاير في شعاع الشمس والذرات، هذه هي الهباء، يخرج مع الغبار، تجد شعاع الشمس في النافذة يخرج معه كالغبار. هذه الأشياء التي تتطاير تسمى الهباء، هباء. فالله عز وجل يجعل أعمالهم كالغبار، كالهباء المنثور المتفرق الذي يضيع، ما يستفيدون منه لأنه لا ينفعهم. كل أعمالهم في الدنيا يعطونها في الدنيا، ما يعطونها في الآخرة، الآخرة ليست لهم، فليس لهم ثواب في الآخرة، وإنما لهم العذاب في الآخرة، ويجازون لها، هم في الدنيا يجازون، أما في الآخرة ليس لهم ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى، شوف لما ذكر أهل النار وذكر أيضا يعني يوم يرى الملائكة لا بشرى لهم، وذكر أن أعمالهم باطلة، ذكر لك أصحاب الجنة حتى يكون إنسان بين الترغيب والترهيب وبين يعني الجنة والنار، يطلب الجنة ويخاف من النار. قال أصحاب الجنة يومئذ، أصحاب الجنة يومئذ يعني يوم القيامة خير مستقرا، أي خير من الكفار، شوف المقارنة، مستقرا من الكفار في الدنيا وأيضا في الآخرة خير مستقرا. المؤلف يقول في الدنيا، لكن الذي يظهر أن هنا السياق في الآخرة، في الآخرة خير مستقرا، يعني أهل النار في مستقر جهنم والمؤمنون في مستقر جنات عدن، فهذا المقصود. قال خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال وأحسن مقيلا، قال أحسن من أهل النار مقيلا، أي موضع القائلة فيها. ما هي القائلة؟ هي الراحة في وسط النهار، الراحة في وسط النهار، النوم القيلولة، نوم القيلولة، الراحة في وسط النهار. طيب يقول يعني تشوف الناس الآن أو بعض الناس يكون له قسط من النوم أو راحة في وقت القيلولة، وقت الظهر أو قبل الظهر أو بعده، هذه يسمونها القيلولة أو القائلة، يرتاح فيها الإنسان. الله يقول أهل الجنة في الجنة خير مستقر في مقراتهم في الجنة وفي قصورهم وأحسن مقيلا. طيب هنا سؤال، قال المقيل هي استراحة في نصف النهار، هل الجنة فيها نصف نهار وفيها ليل ونهار؟ ما فيها. كيف يقول نصف نهار؟ نقول هذا يعني بتقدير، يعني يقدر لهم تقدير، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لهم، يعني قال الله سبحانه وتعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الجنة لا فيها بكرة ولا عشية، لكن بمقدار البكرة والعشي. هو يقول هنا المؤلف يقول أخذ من ذلك، يعني استنبط من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، يقول يقضى بين الناس يعني المؤمنون، المؤمنون اليوم القيامة يوم يسير عليهم سهل، حتى أنه يخرج من قبره ويحاسب ويدخل الجنة بمقدار نصف نهار، جاء في بعض الحديث، وجاء في بعض الحديث بمقدار صلاة فريضة، يعني بمقدار صلاة الفريضة هذا حساب المؤمن ودخول الجنة، وأما الكافر فالله يجعل عليه هذا اليوم يوما عسيرا، يوما عسيرا شديدا طويلا مستطيرا. طيب بعد تنتقل الآيات إلى وصف الحساب والجنة والنار، ولا تزال في تقرير هذه القضية قضايا، لكن لعلنا نقف عند هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، وهي الآية 25 من سورة الفرقان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.